السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات ديانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا ووصلا بما سبق مع مصنف حضرتك الذي يحمل عنوان نبوة محمد من الشك إلى اليقين، وكانت هنالك أدلة بعدما أتينا على بعض النماذج والأمثلة من أي القرآن الكريم، وطيب لنا أن نعرج على الحديث الشريف. فهل صادفت في الحديث الشريف دلائل على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الدلائل في الحديث كثيرة حقيقة على نبوة سيدنا محمد، لكن قسم كأنه يرى أن الحديث دون مرحلة متأخرة، فكأنه يستبعد حتى قسم يستبعد الحديث أصلا، يعني من الاستدلال ولا لا يقتنع به. فقبل أن أدخل إلى الموضوع يعني تعليق قصير، ولا ليس اختصاصي حديث، لكن من خلال قراءاتي اللي أنا أبحث في هذه المسألة، نعم، يعني تبين أن يعني المعلوم عند أهل المعرفة والعلم والاختصاص أن الحديث بدأت كتابته في زمن الرسول، ليس متأخرا كما يظن كثير من الناس. لا، كتب، وقيل المعروف أنه دون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بفترات طويلة. الحق أنه يعني بدأت الكتابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قسم من الصحابة عندهم كتب وصحائف خاصة بهم، وصحيح أول مرة منع حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن، لكن بعدما استقر الأمر واتضح أباح الكتابة. فكان يعني هنالك أكثر من صحيفة عند الصحابة، يعلونها لأنفسهم واستفاد منها المتأخرون في يعني من بعدهم. مثل يعني من دكتور؟ مثلا احنا عندنا صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري كان يكتب به، صحيفة عبد الله بن أبي أوفى كان له صحيفة، نسخة سمرة بن جندب، كتاب أبي رافع مولى النبي كان عنده صحيفة، كتب أبي هريرة، صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري كان عنده صحيفة يكتب فيها. الصحيفة الصادقة المشهورة لعبد الله بن عمرو بن العاص، مشهورة هذه الصحيفة، صحيحة لهمام بن منبه وغير غيرها. يعني الآن صحيفة من؟ همام بن منبه؟ نعم. فيعني ويذكر أكثر من هذا، عبد الله بن مسعود أيضا عنده يعني كتاب في هذا. وما ورد عن الرسول لا تكتب عني غير القرآن، كتب غير القرآن فاليوم. هذا أول الأمر حتى لا يلتبس بعدين، ولما يعني قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف تكتب والرسول يقول في الرضا والغضب، أيوة، فقال له يعني نقل للرسول هذا القول، قال اكتب فوالذي ما خرج منه إلا حق. الله، وأشار إلى فمه، فذاك في أول الأمر. نعم. بعدين ثبت أن يعني بعدين يكتبون. نعم، وكتب النبي للملوك والرؤساء، يعني إحنا اللي نعرفه كتاب إلى هرقل وكسرى، كسرى والمقوقس ملك مصر، مقوقس نعم، المنذر بن ساوى، إلى ملك عمان، إلى صاحب اليمامة هوذ بن علي، إلى الحرث بن أبي شمر الغساني، إلى همدان، إلى نجران، كتابة قسم، هاي ثمانية كتابة قسم يعني من الأحكام بأمر منه، أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيفة الإمام علي في الأحكام، إدنة الحديبية، كتاب الرسول إلى اليمن، كتاب عبد الله بن حكيم، كتاب رسول الله إلى وائل بن حجر، كتاب الضحاك ابن سفيان، كتاب لأبي شاه غيره. يعني الحديث حقيقة تم وجمع في عهد الصحابة، تم وجمع. التدوين بدأ في عهد الصحابة ثم يعني اكتمل عند التابعين. اكتمل تدوين الحديث. التابعين التابعين ليسوا متأخرين، يعني قسم من التابعين ولد سنة 3 هجرية. يعني من صغار الصغار الذي لم يعني يستطيعوا أن يصحبوا الرسول. قسم ولد 4 هجرية، قسم 14 هجرية. كانوا صغارا. كانوا صغار هؤلاء. وصل إليهم مكتوبا. وممن عاصروا من الصحابة. عاصروا كبار الصحابة. نعم. أصلا ذكر ابن سعد في الطبقات. يعني 109 في المدينة المنورة وحدها 139 من التابعين من أهل الطبقة الأولى الذين في المدينة. نعم. الذين أدركوا كبار الصحابة. 139 من التابعين. نعم. وسمع أحاديثهم. 129 من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم. 87 ممن رأى يعني عدة من الصحابة، يعني المجموع 355 تابعي في مدينة واحدة، مدينة روى عن الصحابة. مسجلون ومعروفون. أسماءهم بذكر. ما شاء الله. زين طيب. إذا يعني نأخذ من هذا أن حتى الصحابة والتابعين كان عندهم دقة في الرواية وفي الكلام. نعم. وفي النقل. يعني أما ما يظن أن الحديث من ينكر حجية السنة أصلا، هو في أصلا هو جمع في زمن الصحابة، هو الحديث ينقل عن الصحابة ولا لا؟ يقولون البخاري كان في مرحلة متأخرة رسالة السلام. البخاري متأخر عن من قبله، الجمع كان في زمن الصحابة. نعم. والتدوين يعني بدأ أولا هناك ثم في عهد التابعين، يعني في زمن الزهري. الزهري من كبار التابعين. صحيح. يعني هذا التصور أو الظن أو هذا وهم حقيقة يعني لنا أن نثبت حجية الحديث الشريف وأنه مدون من زمن الرسول. هل صادفتك أدلة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام داخل الحديث؟ كثيرة جدا حقيقة، جدا كثيرة، لكن يعني الآن ما نستطيع أن نأخذ مقتطفات نماذج. لا بأس. يعني هو أخبر بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر في أكثر من طرق متعددة. نعم. في الصحاح قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. حديث صحيح بطرق متعددة. ولتقسمن كنوزهما، يعني كنوز كسرى وقيصر راح تأتي وتقسم في سبيل الله. تذهب للمسلمين وتقسم. وحدث. وحدث. صح. زين الإخبار يعني بفتح بما يفتح المسلمون من البلاد. يعني هو أخبر بفتح خيبر واليمن والعراق والشام ومصر بيت المقدس والروم وفارس وغيرها. أخبر بأحد أحاديث صحيحة في أكثر من طريق. أخبار هذا. وفي حديث تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله. وحدث. جميل. هذا أمر. هو أخبر بوفاة النجاشي في اليوم الذي توفي فيه. كم بين الحبشة والمدينة؟ كثير يضربون أكباد الإبل. كثير نعم. في اليوم الذي توفي فيه أخبر بوفاة النجاشي، فجمع الصحابة وصف صفهم صفوفا وصلوا عليه. الله أكبر. صفوف يعني ليس واحد. كم بينهم؟ هذا روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة. الصحابة هكذا جمعهم وصفهم صفوف وصلى على النجاشي، فأخبر في اليوم الذي مات فيه، ثم جاءت الأخبار بوفاته. من أخبره؟ من أخبر؟ الله. في مؤتة يعني أيضا هذا معروفة، يعني ذكر موت زيد بن حارثة، هو كان الذي يعني جعله على الجيش. ثم أخبر بعد جعفر بن طالب. أيضا من أبي طالب عبد الله بن رواحة. وماذا قال؟ قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها هكذا في المدينة. ورسول في المدينة؟ ورسول طبعا، ورسول في المدينة. صلى الله عليه وسلم. في المدينة وهم في مؤتة. ما شهد معه؟ في لا هو في المدينة هم في موته. أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة الله. يعني ما أمر، لأن ذاك كان بأمر، فإن أصيب فإن أصيب فإن أصيب، ثم أخذها خالد فيما بعد. من أخبره؟ يخبروا عن واحد واحد. والذين شاهدوا المعركة حكوا أنها ذهبت بالتسلسل هكذا، هكذا كما أخبر؟ نعم هكذا. سبحان الله. هكذا كما ذكر بالتسلسل. نعم. كيف يعني؟ أخبر عن الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحدث. وحدث. زين. يعني يذكرون كثير تكثير الطعام والماء يعني بواطن مختلفة كثيرة، طعام قليل فيأتون لصاحب فيدعو لهم فيتكثر الماء، يعني روايات كثيرة في الصحيحين كيف كان الطعام القليل يكثر وكيف كان الماء القليل يكثر، يكفي أكثر من ألف وهو شيء قليل. ما شاء الله. نعم نعم في الخندق أكثر من ألف وهو شيء قليل. الله أكبر. نعم. الطعام والماء. طعام والماء عم أشرب ما شاء الله. وهذا بروايات مختلفة. كيف يعني كيف يعني كان يدعو عليه مثلا؟ نعم يدعو له خلاص يكفي الجماعة، يكفي الجميع كله. الله أكبر. نعم. ثم دعوات مستجابة، كان يدعو دعوات مستجابة فيها أمثلة هذا يعني على تكثير الطعام والشراب، يعني أود أن نوثق حتى يكون معنا المشاهدون في وادي التقارب. قالوا يعني في الحديث خفت أزواج القوم طعاما. نعم. فاستأذنوا النبي في نحر إبلهم، ما عندهم ليس عندهم طعام، فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم إذا نحرتموها أيسكم، وطلب من رسول الله أن يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فأتوا بفضل أزواجهم وجعلوه على النطع جلد، فقام رسول الله فدعا عليه، دعا ثم دعا بأوعيتهم دعاهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أيضا أنه كان مع النبي 300، فجاء رجل بصاع طعام 300 130 صاع طعام صغير صغير صاع، واشترى شاة من رجل مشرك و شوية سواد البطن عن الكبد، من الكبد أعطى الجميع 130 من الكبد، من الكبد وجعل منها قصعتين فأكلوا وشبعوا وفضلت القصعتان كما هما وحملوها على الله أكبر. صحيح وفي طرق متعددة 130. ومثلها ذكروا عند أبي طلحة أيضا الصحابي والقوم 70، في الخندق كانوا 1000 أكلوا وشبعوا. وأنا في أيضا في الماء يعني طرق متعددة كثيرة وفي مواطن متعددة مختلفة. نعم جيد. دعوات يعني الرسول كان يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، قام أعرابي في الخطبة. نعم. يا رسول الله لك المال وجاع العيال فادعوا لنا بدون استسقاء، فرفع يديه يقول وما نرى في السماء قزعة ليس فيها أي شيء من الغيوم. أنا سروي الحديث يقول فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. الله. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. الله أكبر. إلى الجمعة الثانية بقى مستمر أسبوع كامل. أسبوع. وقام أعرابي في الجمعة الخطبة هذا ذهبت بها قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا لنا من كثرة المطر عليه الصلاة والسلام، فرفع وقال اللهم حوالينا ولا علينا. الله أكبر. فكان الغيمة كذا يعني ينفرج عن كل إشارة. لا إله إلا الله. واستسقى أكثر من مرة فكان يسقون. وهناك أمور كثيرة في يعني مذكورة في استجابة الدعاء للرسول كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام. حقيقة يعني هنالك أمر يعني عجيب أثار يعني. حينما وقفت حضرتك أمام هذه الأحاديث التي تفضلت بقراءتها والتجول والتطواف، ما الفكرة التي كانت تلح على ذهنك آنذاك؟ هو يعني أول مرة كان القرآن حقيقة. بعدين أنا كنت يعني في الحديث يعني تشكك، لأنه في ذهني أنه متأخر ويمكن هذا، لكن في الأخير عندما نظرت في هذه المسألة ومتى كتب الحديث وكيف كان الصحابة وغيرهم يجهدون أنفسهم في الوصول إلى الحديث الصحيح، وكيف كان مدوني الحديث كيف كانوا يتعبون أنفسهم ويضعون شروط قاسية لصحة الحديث، يعني هذا يعني آمنت إيمان لا شك فيه أن ما جاء في الحديث ما ذكر في الحديث الصحيح، وخاصة طرق متعددة، يعني في الحادثة الواحدة عدة سلاسل، ست طرق أو سبع طرق لحادثة واحدة مختلفة. يعني هل لقائل أن يقول مثلا أن هذا الذي تفضلت به الآن فيه تزوير وتدليس وتحريف مثلا، وأن هذه رواية منتحلة وهذه رواية لا أصل لها من الصحة، كتب مزورة كما تقول بعض الفرق الضالة، طه حسين نفسه قال الشعر منتحل وليس هنالك كذا وكذا كما تعلم؟ أولا هو لو كان أحد أمرين، إما كان هذا جاهل يعني غير مطلع، أو واحد مورض. يكفي الجاهل أن ينظر كيف هؤلاء أتعبوا أنفسهم في الوصول إلى الحديث الصحيح، وكان إذا رأوا أدنى شك أهمل الحديث، كان يعني يسيرون من مكان إلى مكان، من المدينة من قطر إلى قطر حتى يسمعوا حديث واحد. نعم. فكيف يكون يزورون هذا الأمر؟ لا يمكن. بعدين هنالك أمور لا يعني لا يمكن هذه الفرضية أن تصدق عليها. مثل. ورد في الصحيحين تلك الحادثة، النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. يعني في الصحيحين لا تقوم، يعني إذن علامات الساعة. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذا الحديث يعني طب نفسر صحيح. بعض كلمات بصرة، ما هي بصرة؟ مدينة في الشام. تضيء وتضيء لها أعناق الإبل بمعنى يعني تبصر أعناق الإبل من بصرة مع أنها في الحجاز. الله أكبر. زين. هذا حديث في الصحيحين. نعم. سلاسل متعددة. جميل. لا بأس. هذه النار ظهرت سنة 654 هجرية. ظهرت 654 بعد البخاري ب400 سنة. الله أكبر. البخاري ما سنة 256 هجرية. مسلم 261، هذه مذكورة في الصحيحين. سنة 654 ظهرت هذه النار، ذكرها المؤرخون المعاصرون لها. أبو شامة معاصر، أبو شامة سنة 665 توفي بعدها 11 سنة، كان معاصر وكتبها في كتابة تراجم رجال القرنين الثالث والسابع، معاصر لها. نعم. ابن الساعي سنة 674 ذكرها في كتابة. القطب القسطلاني معاصر لها ذكرها. القرطبي متوفى سنة 671 معاصر ذكرها في كتاب التذكرة. ذكرها. وذكر إيش هذه؟ نار عظيمة في الحجاز ظهرت في المدينة قرب المدينة. نعم. إشعالها أكثر من 3 منائر. الله أكبر. نعم. سالت أودية من نار، قل الجبال تسيل نيرانا، الجبال تسير هكذا نيران. ظهرت في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة 654 عند المدينة. الناس تابوا وأقلعوا عن المعاصي، ودخل أهل المدينة إلى نبيهم، كلهم خافوا لأنه قريب قدروا المدينة في ضواحي المدينة، تائبين مستغفرين. بات الناس بين مصلي وتائب، لها علامة عظيمة من علامات القيامة. ذكر بعضهم أنه رأى النار للمسيرة 5 أيام. 5 أيام. الله أكبر. نعم. 5 أيام سيئة لن يرى النار. يرى النار. يا لطيف يا لطيف. زين. إذا كان تزوير من زورها؟ خذ البخاري ومسلم سنة 261. قبلها. 600 بعدها 400 سنة. هذا يعني يمكن يسون تزوير هذا؟ لا صعب. صعب. لا يمكن. صعب. يعني لا يمكن يقطع هذا بكل يعني. صح. بكل ظن وأنه رسول الله. لأنها صح. ظهرت ويعني مو إحنا نقول ظهرت ولكن المعاصرون لها من المؤرخين ذكروها في كتبها. عندنا الكتب أنا راجعتها. ما شاء الله. رجعت إلى الكتب كلها اللي هي هذا. عدت إليها. زين هاي أمر. تفضل. طيب. جاء في صحيحي البخاري ومسلم متواتر في الطرق أنه قال رسول لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. نعالهم الشعر. الشعر ما هي حكومة الشعر. زين. طيب. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف يعني قصيرة وصغيرة كأن وجوه مجان المطرقة مثل الترس عريض. وجوه عريضة المجان المطرقة عريضة. نعم. وموجودة كل الأوصاف فيهم. هذا حصل من زمن تشنكيز خان وهولاكو بعد كم عن البخاري وغير البخاري. صحيح. بعده بفترة طويلة. قرون. وحتى يعني قال من رآهم قال لم يحسن أن يصفهم بغير هذه الصفة. الترك. الذين قاتلوهم هم هذا الصف. هذه صفتهم. يعني أفضل من هذا الوصف ليس هناك. والتاريخ سجل هذه الأوصاف. طبعا سجل هذه الأوصاف. سبحان الله العظيم. معاصرين لهم. ابن تيمية كان معاصر لهم شاف. ولا طبعا رأى وجوههم قال يعني لم يصف أحد لم من رآهم لم يحسن أن يصفهم بغير هذه الصفة أو بأحسن من هذه الصفة. كثير معاصرين قال لهم. فهل يمكن أن يكون تزوير؟ لا لا. قرون معنا. صحيح. يمكن أن يكون تزوير؟ صح. لا لا لا. لا زين. صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فمعذرة الذين تدون نعال من الشعر هم أيضا الأتراك. نفس القوم يعني. قوم. صنفان من أهل النار لم أرهما لم يكن يعني ما عاصرهم في وقته ما عاصرهم لكن علم أنهم سيكونون في النار يعني وسيأتون من بعده. قوم أيوة معهم سياط كأذناب البقر. سياط زي الكرباج. يضربون بها الناس مشاهدناهم إحنا هذا كأذناب البقر صغيرة يعني هكذا صح. يعني موجود بالشقرة يعني في رأسه هكذا لأن البقر في رأسه شعر هكذا في رأسه كربي صح كربيك موجودة الآن نراها. نعم يعني كثير من ولاة الأمور يفعلون هذا الأمر والسجانين وغيرهم. نعم في السجود. نعم صحيح. وهكذا صحيح هذا لم يظهروا إلا في عصر متأخرة. ونساء كاسيات عاريات مميلات عائلات رؤوسهن كأسنمة البخت يعني تسريحة هاي اللي مثل الجمل مثل السنام الجمل وقسم ترتفع هكذا تسريحة الشعر ترتفع هكذا وفيها أحيانا البخت يعني فيها أحيانا ثنتين سنامين. هو البخت بمعنى ماذا؟ الجمال. نعم ويكون لها سنامان في الغالب. في سنام واحد وفي سنامان. واحنا رأينا سنام الواحد وسنامين على رؤوسهن موجودة صحيح وهكذا. نعم سبحان الله. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يجد مسيرة كذا وكذا. لا إله إلا الله. هذا متى حدث؟ هل حدث في زمن الرسول؟ لا لا. أو في زمن البخاري؟ هذا متأخر الآن يعني نحن نعاصره الآن حضرتك. والذي قبل هل في زمن البخاري؟ لا لا لا خالص نعاصره الآن. زين هذا هل يمكن أن يقال أنه كان والله أحسنت رد ما شاء الله، أحسنت رد. لا صحيح صحيح، دلالة قاطعة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: الوهن حب الدنيا وكراهة الموت. يا لطيف، حب الدنيا وكراهة الموت. وهذا يحدث، حدث ويحدث صح، وما زال يحدث نراه. ما هكذا؟ صح. هل هذا يعني لا تزوير؟ لا والله. أو البخاري هو يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكذا صحيح. وكثير من هذه الأمور يعني تداعت علينا الأمم فعلا، وحدث موجود، والقصعة يعني على موجود صحيح، على ما عندنا من ثروات صح، كذا علاقة إلى قصعتها، وهذه قصعة ما عندنا من ثروات. دمرت العراق واصطلبت فلسطين، وضاعت الدول. طيب يعني هذا يعني هو حديث كما تداعى الأكلة إلى قصعتها لتأكل من القصعة، لتأكل من القصعة. الله أكبر، نحن لا يأكلون يعني، تقول لي أخذنا البترول والمغانم والأسلاب. عجيب هذا الوصف، سبحان الله عليه الصلاة والسلام. هل يمكن هذا يعني تزوير؟ لا يتأتى إلا لنبي. لا أبدا والله أبدا، هذا دليل عقلي مقنع. نعم يعني هذه الأمور أودك تستمر على استمر استمر في سرد هذه الأدلة، هذا شيء جيد. يعني لم أكتب كثيرا في هذه، يعني انتقل إلى أمور أخرى، لكن يعني هنالك من هذا الكثير حقيقة. كثير بالسنة، بالسنة نعم. ويعني ليقول يعني كيف يقول أن هذا مزور؟ من زور هذا؟ طب فلما يقولون هذا الكلام يا دكتور فاضل؟ قلت إما أن يكون يعني هو بالقطع ليس جاهل، لأنه يقرأ، هو حاقد مثلا. قد يعني إذا لم يكن جاهل فهو يتغاب عن الحقيقة ويتعامى عنها. نعم. بالقطع يعني إذا بحث وقال إنه ليس بنبي، إذن هو ليس بجهل، هو يقرأ ويكتب ويعلم، لكنه يواري جزءا من الحقيقة ليشكك. ليشكك، لا غرض في نفسي مغرد، ولا يعني هي فقط يعني أنا في رأيي مسألة ظهور النار في أرض الحجاز. هذا الحمد كافي. هو كافي أصلاً. كافي صحيح، مثل واحد كافي كافي يعني. هذا إيش تقول يعني؟ تقول تقول يعني زوارة فلان كتب واحد من عندك كافي؟ نعم صحيح. لا يمكن هذا، ومقاتلة الترك لا يمكن هذا الشيء. وما أصل أخبر في آخر الزمان عن الفتن، وما أدراك ما الفتن التي فيها يعني. مقاتلة اليهود التي ستأتي يعني، أمور كثيرة صح. يعني لو أردنا أن نستقصيها سيصير استقصاء كثير. فقط أنا يعني هو يعني برنامج ما أنه هو لمسات بيانية، لكن استدعى الأمر أن نذكره. لا بالعكس، هذا من صميم البرنامج، لأن القرآن جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من سيدنا جبريل نقلا ينقله من عند الله تبارك وتعالى في هذه الواسطة، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نثبت نبوته. نعم. الكتب السماوية الأخرى دكتور فاضل، يعني من خلال تجبال وتطاف حضرتك فيها أكيد رجعت إليها، يعني هل هنالك في هذه الكتب أدلة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة أنا قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة باحثا يعني عن هذه المسألة وغيرها، وقرأت أكثر من طبعة. هي الطبعات تختلف؟ نعم الطبعات تختلف؟ نعم. عجيب. سأضرب لك أمثلة إن شاء الله. تفضل. تختلف الطبعات. نعم. الطبعات المطبوعة حديثا تختلف أيضا؟ أيضا. والقديمة أنا ما أدخل في هذا الباب، لأن هذا الباب طويل، لكن في حدود يعني ما سأذكره فقط. والحديثة مع القديمة تختلف. الله، ده يعني كل الطبعات وكل النسخ مختلفة عن بعضها البعض. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. راجعت نصوص الزمن متقدم، نصوص طابقت وجدت اختلاف، وفي عدة طبعات أيضا، طبعة الموصل وطبعة واطس في لندن وطبعت كامبريدج وطبعت بيروت يعني، وازلت ايضا قريت كل واحده قريتها، فكانت تختلف. للعلم طبعا هم اهل الكتاب كانوا يتوقعون مجيء النبي مبدئيا، وكانوا يستفتحون به كما اخبر ربنا. قال يعني عندما كانت تحدث غزوات بينهم وبين العرب وغيرهم، كان يستفتحون يستنصرون يعني اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان. قال ربنا قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هم كانوا يتوقعون وكانوا يستفتحون يعني يدعون بالنصر لأنفسهم بنبي آخر الزمان. بعدين احنا نعرف يعني في إسلام الأنصار كيف حصل هذا. كان اليهود يقولون إذا حدث بينهم في المدينة بينهم وبين أهل المدينة يقولون إن نبيا مبعوث الآن قد أطل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم هكذا كان. فلما كلم الرسول في العقبة النفر هؤلاء ذكروا ما كان يتوعدهم به اليهود، فقال بعضهم لبعض تعلموا يعني اعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. عرفوه كانوا يقولوا لهم دائما يتوعدوهم به، لما قالهم قال هو هذا هو الذي كان تتوعد اليهود فسبقوا. هذه ما الأنصار هو هكذا من أول ما بدأ. فإذا كانوا يتوقعون مجيء نبي هذا أمر. أنا ذكرت يعني كم إشارة أذكرها يعني من الكتب التي ذكرت. جاء يعني سألتني يعني هل طبعات مختلفة؟ أقول لك نعم سأذكر لك النصوص وكيف مختلفة من بعضها إلى بعض. طيب يا ليت. لكن أقول لك أنا الآن لست يعني أول من يقول هذا الأمر، هو التوراة نفسها تشير إلى أن هناك وقع تحريف في التوراة. هي تشير في قالت ماذا أين قالت يعني لو رجعت الآن تمسك التوراة الآن في إرميا الإصحاح الثامن الفقرة الثامنة الآن ارجع إرميا الإصحاح الثامن الفقرة الثامنة راح تجد هذا الشيء. كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. الله الآن في نسخة وتوراة الله معنا كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حولها قلم كتبة الكاذب. يعني يشهدون على أنفسهم بأنهم كذبة. هذا النص موجود. الآن رح أوضح في نفس الإصحاح 23 في نفس الكتاب إرميا الفقرة 36 أما وحي الرب فلا تذكروه بعد الآن لأن كلمة كل إنسان تكون وحيا إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. رب الجنود إلهنا إلهنا إذ قد حرفتم في التوراة. أنا أقول لك هذا سبحان الله الآن هات التوراة وانظر هذا. يعني لست في ذلك يعني عجيب مدعيا في من كتابهم. زين أنا بدي أقول في سفر التثنية 34 يقول المفروض هذا نزل على موسى ولا لا؟ صحيح. يقول فمات هناك موسى عبد الرب. زين ماتنا على ناموسة في أرض مؤاب، إلى أن يقول ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. الله أكبر. هذا الآن أنا طلعت من هذا. علم نزلت هاي. يعني ليس بفلسطين مثلا كما يظن. هذا ولم يعرف إنسان لا نفتح. لكن ما هذا يعضد قول الرسول لو كنت هناك لأريتكم مكان ورميتم بحجر. هو يعلم. يعني إذن قبله ما في بالفعل زمن الرسول ما كان أحد يعلم. اليوم بالتوراة تقول ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم. زين. عجبا كم بينه هذا كم بينه وبين الكتابة بين ما مات موسى وبين هذا. كم من القرون صح. إلى هذا اليوم كم سنة من سنة 200-300 سنة من وضع هذه في هذا الإصحاح عجيب ونفسه في نفس هذا في سفر يشوع وصموئيل كل مسفر أيوب كلها يذكر عن وفاتهم سفر يشوع المفروض يكون على يشوع نزل ويذكرون أنه مات وكذا ابن 110 سنين فدفنوه زين طيب عدم النزل في صموئيل نفس الشيء ومات صموئيل طيب هو على صموئيل بالإصحاح الثاني فقرة 12 لا إصحاح 5 اي نعم صموئيل الثاني 25 صموئيل الثاني 25 ومات صموئيل زين ما ابوه صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه على من نزل صحيح على من نزل يعني جيد غير الطبعات يعني المختلفة هاي الآن موجودة ليست هنالك طبعة مثل أختها كل هنالك تناقض لكن برغم هذا التناقض هل هنالك دلالات أو أمارات على وجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على بعثة نبي في آخر الآن راح أقرأ لك نص نعم هذا جاء في سفر التثنية الإصحاح 33 نعم يقول جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم جاء الرب من سيناء ثم كما يذكرون يعني أنه ذكر مواطن الرسالات الثلاث الأولى رسالة موسى جاء الرب من سيناء والسعير هذه رسالة عيسى في فلسطين وتلألأ من جبل فاران طبعا فاران مكة معلومة نعم وتلألأ وفي طبعا رواية أخرى استعلن من جبل فاران ما فرق ليس بينهم فرق تلألأ واستعلن من جبل فاران فيها إشارة النبي عليه الصلاة والسلام هو جبل فاران في مكة فاران مكة تسمى فاران إلى ما بعد القرن الثامن الهجري يعني المنطقة مالته وهو نزل الوحي في غار حراء في جبل فاران وقال استعلن من جبل فاران سبحان الله وهو نزل في حراء صحيح صح مو هكذا استعلن من جبل فاران احسنت مو فقط هذا في اكثر من يعني الان عندي في طبعه اخرى طبعه رشاد سنه 1822 وطبعه الموصل 1875 قال ومعه الوف الاطهار نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل حول يعني بشارة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبشر بقدوم وبعثته في التوراة شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله فيك وفيك بارك سيدي مشاهدي الكرام ومستمعي الأحباب إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى